القرآن أيها الإخوة فيه سر عجيب، وروح متدفقة، ونور مبين، وطاقات هائلة إذا اتصل بها العبد انتفض انتفاضة كبرى، وكأن القرآن يعيد برمجة عقله وتفكيره وقلبه من جديد، ويشكله من جديد ليخرج بشراً آخر وإنساناً آخر. وإذا لم تصدقوا أيها الإخوة هذا الكلام، أو على الأقل تعجبتم منه، فانظروا رحمكم الله إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كيف أن الواحد منهم يكون بالأمس مجرماً مشركاً شارب خمر متعدياً لأوامر الله ولحدوده، ثم بآية واحدة بمجرد أن يسمع آية واحدة من القرآن تسري فيه روح عجيبة ونور يقذف في قلبه قذفاً وحياة جديدة، فإذا هو بشر آخر غير الذي كان بالأمس. وليس الصحابة فقط رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يسري عليهم هذا العطاء العجيب وتنفخ فيهم هذه الروح العجيبة، بل هو أمر باق وسر باق من أسرار القرآن إلى يوم القيامة. خذوا مثلا الفضيل بن عياض رحمة الله عليه، من كبار الزهاد والعباد، ولا أظن أحدا فضلا عن طلاب العلم لا أظنهم يجهلون من هو الفضيل بن عياض. بداية أمره وحياته كان قاطع طريق سارقا، وكان يقطع على الناس طرقهم ويعتدي عليه في بيوتهم، وبآية واحدة أيها الإخوة انقلب هذا السارق الكبير المجرم المشهور، انقلب إلى عابد من كبار العباد وزاهد من كبار الزهاد، حيث إنه رحمة الله عليه كان قد تسور بيتا ليسرقه، فسمع قارئا من داخل هذا البيت يقول ويقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فدمعت عيناه رحمة الله عليه ورضي عنه وغفر له، وقال: بلى يا رب قد آن، بلى يا رب قد آن، بلى يا رب قد آن. فنزل من البيت الذي كان يريد أن يسرقه، فتغيرت حياته كلها بمجرد أن سمع آية من كتاب الله عز وجل.